فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيع آنية من الغنائم من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة عينا فكل أربعة بثلاثة عينا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا. هذا الباب بيع الذهب والورق تبرا وغيره باب واسع، وبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة يدخل فيه أو ينقسم إلى أقسام. قسم يسمى المراطلة، وقسم يسمى المبادلة، وقسم هو الصرف والبيع. والبحث في هذا الباب جزء من الحديث الطويل الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم الملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهذا الحديث بالنسبة إلى ما يسمى في عرف الفقهاء بالربويات أصل في الأجناس، وبعض العلماء يجعله أصل في الأنواع، فالجمهور على أن هذا الحديث يبين المبيعات الربوية، ويختلف الأئمة رحمهم الله في مسميات هذه الأجناس في هذا الحديث. فهل يا ترى الربويات في المسمى فقط ستة أقسام أو سبعة أقسام، أو أن للربا في هذه المسميات علة، وحيثما وجدت تلك العلة وجد تحريم الربا، ثم بعد ذلك يختلفون ما هي العلة، فبعضهم يجعلها المقدار كيلا أو وزنا، والبعض يضيف إليها وصفا آخر وهو القوت في غير الثمنية، وبعضهم يضيف إلى القوت الادخار، وبعضهم يجعل مطلق الطعم، لأن البر والشعير والزبيب والملح كلها مطعومات، حتى بعضهم أدخل تحت عنوان الملح كل إدام وجعل الزيوت داخلة في ذلك. وأصبح استنباط العلة في الربويات أمر اجتهادي، والذي أمامنا الآن هو الذهب والورق، الذهب والفضة. فبعضهم يقول العلة في الذهب والفضة الربوية هي، ما هو موضوع الذهب والفضة؟ بعضهم يقول هي ثمنية، أصل الذهب والفضة للثمنية هي ثمن المبيعات، وكل مبيع إنما تقدر القيمة فيه بالذهب أو الفضة، ولذا قالوا لا تتعدى علة ربا الذهب والفضة إلى غيرهما من المعادن. والبعض الآخر يقول لا، العلة في الذهب والفضة الوزن، لأن الرسول نهى أن يباع بعضها ببعض وزنا إلا متساوية، إذن العلة الوزن، فألحق بالذهب والفضة المعادن التي توزن، فجعلوا الحديد والرصاص والنحاس والقصد كل إذا بيع بجنسه وزنا بوزن وجب أن يكون متساويا وليس متفاضلا. مالك رحمه الله لم يتعرض لغير الذهب والفضة، وفي أي صورة؟ قال على ما سيأتي إن شاء الله في البحث: بيع الذهب بالذهب مراطلة، يعني وزنا بوزن بصرف النظر عن النوعية، والمراطلة تكون في المصوغ المصنع وفي المسكوك، يعني الدراهم مسكوكة تستعمل بأيدي الناس، وفي المكسر كالحلي، وفي التبر إذا كان مبرودا، وغير ذلك. كل نوعية الذهب على أي حالة، كما هو العرف الآن في السوق، سبيكة يعني قطعة، كتلة مربعة مستطيلة بأي صورة كانت، كتلة ذهبية يقابلها مصنوع حلي أو غير ذلك، يقابلها مسكوك، دنانير، جنيه سعود، جنيه جرد، جنيه أيا كان مسكوك للتعامل. والقاعدة في المسكوك: كل النقود في العالم تعتبر شرعا وقانونا ملك لمن هي في يده، حتى يثبت غير ذلك. فالريال الذي في جيبك والريال الذي في جيب الآخر هو ملك للدولة، ولكن إذا حل في يدك فهو ملك لك، إذا خرج من يدك إلى غيرك فهو ملك له. وكما يصح الصحيح عند الفقهاء: الدراهم والدنانير لا تعين بالتعيين، الصحيح بخلاف الرأي الآخر أنها تعين. مثلا لا تعين بالتعيين: إذا اقترضت 10 دراهم 10 ريالات فضة، ومعلوم أن الوزن للريال 3 دراهم و3/4 درهم، وجئت لترد القرض، هل يتعين أن يرد عليك 10 دراهم التي دفعتها أنت بعينها؟ هل يتعين هذا؟ لا، يحطها في جيبه في صندوقه ويجيب لك 10 دراهم أخرى ويقول لك اتفضل. تقول له: هذه ما هي ريالات اللي اعطيتك اياها. يقول لي: يا اخي هذه الريالات لا تتعين. تعطي 1000 ريال من الورق الموجود الان عاديا الان، تودعها وديعة عند انسان، تقرضها لانسان، يتلفها عليك انسان، ليس بلازم عليه ان يرد اليك عين الورق، وان كان الورق مكتوب عليه رقم تسلسل. الريال الآن والخمسة والعشرة والخمسين والمئة والخمسمائة، كل ورقة تحمل رقم مسلسل موجود في المؤسسة. فإذا سلمت إنسان قرضا ريالات مسلسلة بأرقامها، قرضا أو أمانة أو أي صفة من الصفات، ثم أردت أن تسترجعها، يرجعها بعينها وبأرقامها؟ إيش تقولوا؟ لا يردها. إذن الدراهم، الذهب والفضة، المسكوك أي سكة تتعامل بها الناس، لا تتعين. أما السبائك فهي قد تكون تتعين، اكتب عليها اسمه، من حقه هذا، فإذا باعها انتقلت بالبيع. إذن الذهب وبحث بيعه والتصرف فيه مطلق ذهبية، أي مطلق الجنس، سواء كان مسكوكا دنانير او انصف دنانير او ارباع الدنانير، وكان في السابق الدينار له اوضاع مختلفة كثيرة جدا، حتى قالوا الدينار الجعفري او البرمكي، كان جعفر البرمكي له دينار خاص هدايا الاعياد يساوي 4 دنانير من دينار الخليفة، وبعضهم يجعل نصف دينار، ربع دينار، هذه أمور للدولة أن تصنع ما شاءت، ولها الحق أن تسك نقودها بما شاءت. فالذهب أن يكون مسكوكا، أي عملة تتداول بأيدي الناس، أو أن يكون مسبوكا، سبك، سباكة، مصنع حلي، أو أنه قطعة مكعبة مستطيلة بدون صناعة وبدون هيئة وشكل معين، او كان مكسرا او كان مبرودا مثل التراب. كل كل ذلك من أن صور الذهب إذا بيعت بجنسها ما حكمها؟ وكذلك الحال في الفضة. الفضة من حيث هي جنس مستقل، والذهب من حيث هو جنس مستقل. والبحث الآن في بيع كل جنس بجنسه، أما إذا بيع الجنس بغير جنسه وهو أقرب ما يكون إلى الصرف، تصرف الدينار بدراهم. وكان في السابق الدينار يعادل 10 دراهم، وأحيانا طلع إلى 12 درهما، وأحيانا نزل إلى 8 دراهم، واستقر صرفه في أواخر زمن عمر رضي الله تعالى عنه على أن الدينار 10 دراهم. كونه 10 12 8 طالع نازل، هذا يرجع إلى العرض والطلب في السوق، والصرف يزيد وينقص. إذن بيع الذهب بالفضة فيما هو مسكوك نقدا هذا اسمه صرف. بيع الذهب بالفضة إذا كان حليا أو إذا كان مسكوكا فهذه مراطلة. بيع الذهب بالفضة اختلف الجنس، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن بيع النقدين الجنس بجنسه مع اختلاف صورته له أمران: الأمر الأول وجوب المماثلة، الأمر الثاني المناولة يدا بيد. إذن اتحاد الجنس يستوجب أمرين: الأمر الأول المماثلة وزنا بوزن، الأمر الثاني يدا بيد، لا يكون هناك تأخير. إذا اختلف الجنس فضة مع ذهب، ذهب مع فضة، انتفت المماثلة لانتفاء الجنس، لأنه متفاضل، جنس الذهب مفاضل عن جنس الفضة، ولكن بقي المناجزة يدا بيد. وسيأتي إن شاء الله عند بحث الصرف أو في آخره، أردنا بهذه المقدمة تمهيد لبحث المسائل الآتية. إذن هذا الباب لبيع إيش؟ الذهب بالفضة أو الفضة، كلاهما معا، بيع الذهب وبيع الفضة تبرا وغير تبر، مصنوع مسكوك على أي صفة كانت، أو بيع الذهب بالفضة صرفا أو شراء. وبدأ رحمه الله بهذا الحديث عن السعدين في غزوة خيبر لما غنموا مغانم وفيها أوانية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم السعدين الكريمين من الأنصار بأن يبيع الأوانية. أولا وقبل كل شيء يبحث الباجي هذه النقطة، التوكيل في بيع الذهب بالذهب، هل العبرة بالعاقد الذي هو الوكيل او العبرة بالموكل؟ مثلا وكلت اخاك او خادمك ان يبيع ذهبا بذهب، وقلنا ان الاصل في الذهب بالذهب ايش؟ الفورية، المماثلة توفرت، القبض خذ هات، هل القبض متعلق بالموكل ولا متعلق بالوكيل الذي يعقد العقد، عقد البيع؟ ها، بالوكيل. فاذا ان الموكل قال بع يا وكيلي هذه الاواني، واخذ الوكيل ليبيع، وقبل ان يسلم ويستلم ذهب الموكل وانصرف، هل يكون افترق قبل القبض او ان القبض مرتبط بالوكيل الذي عقد بيعة الايش؟ صفقة البيع بالوكيل. وهنا الرسول امر السعدين، هذه انابة من ولي الامر وتوكيل منه، ان يتولى بيع الآنية. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يباشر القبض ولا العطاء ولا التسليم. اذا الفورية والقبض حينما يكون هناك وكالة متعلقة بالوكيل وليست بمين؟ بالموكل. النقطة الثانية، الذي أمر ببيعه صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أواني. الأواني الذهبية يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، حيث أم سلمة عند في بروغ المرام، إنما يجرجر في بطنه نار أو نار جهنم. إذن لا يجوز استعمال الآنية. وهنا غنموها، ولما غنموها امتلكوها ولا لا؟ لما امتلكوها أخذوا يبيعونها ولا لا؟ والشخص لا يبيع إلا ما يملك. إذن يجوز اقتناء الآنية التي لا يجوز استعمالها ولا ما يجوز؟ هذا دليل لمن يقول بجواز اقتناء آنية الذهب والفضة وإن لم يجوز استعمالها. وهنا اعتقد سبق ان تكلمنا في باب الزكاة انهم متفقون على ان الحلي الذي لا يستعمل فانه يزكى لانه معطل. وقلنا ان الرجل لو اشترى الاساور ووضعها عنده في صندوقه يجوز ان يشتري الاساور كنزا في بيته ولا لا؟ وهل يجوز استعمالها؟ هو لا يجوز ان يستعملها، ولكن يجوز ان يشتريها ويقتنيها. الان معارض الصاغة مملوءة بهذه الحلي المصاغة، هل هو يستعملها؟ انما اشتراها وامتلكها ليبيعها على من يجوز له استعمالها. فاذا ان الرجل اشترى واخذ تلك الاساور او الاواني، تقدر تقول الاساور يمكن المرأة تستعمل، والرجل يمكن اشتراها لامرأة عنده، او حينما يتزوج يعطي للمرأة. فصياغة الحلي جائزة لانه جائز الاستعمال لجنس من الناس، ولكن الآنية لا يجوز استعمالها بحال من الاحوال. يقال انه وان لم يجوز استعمالها بحال من الاحوال لكنه يجوز اقتناؤها كثمنية موجودة في بيته. لو بقيت الدراهم في يده زحفت الى الاسواق وطارت من يده، ولكن اذا وضعها في اناء والاناء موضوع ما هو رايح ولا جاي، حينما يحتاجه يبيعه للصاغة، يكسره ويبيعه. اذا والذهب لا تختلف قيمته مسكوكا او مكسرا، لان الذهب قيمته ذاتية في عينه. اذا بع الاواني استدل به الفقهاء، من يستدل بقوله ان للانسان ان يقتني من آنية الذهب ما لا يجوز له ان يستعمله، فباع الثلاثة بالاربع والاربعة بالثلاث. وليش يبيعوها؟ هناك في ناحية قسمة الغنائم، لو ان الاواني بالتساوي، لان هنا باع ثلاثة باربعة واربعة بثلاث، اذا هي مختلفة الاحجام، اذا مختلفة القيمة. حينما يريدون ان يقسموا الغنائم، القسمة تكون بسهام متساوية. حينما تكون القسمة لدراهم ولدنانير ومتساوية الوزن، ليس هناك صعوبة وليس هناك عقبات في توزيعها. 1000 ريال على 10 اشخاص، كل واحد 100. لكن اذا كانت اواني ومختلفة، والاشخاص 1000 رجل والاواني 500، كل 2 حيشتركوا في آنية، ما يصلح. فيه 1000 آنية ولكن آنية عن آنيتين في الوزن، كيف نقسم بينهم؟ فنضطر ان نحول الاواني الى عملة يمكن ان تصح فيها القسمة والتعميم والمساواة. فباعوا الاواني من اجل القسمة على الغانمين ليمكن قسمتها. اذا لما يقول انسان اذا كان يجوز استعمالها فلماذا لا تقسم عليهم وكل واحد ياخذ حقه فيها، يقال بانه لتعذر امكانية قسمة الاواني على الغانمين. فمن هنا تباع وتجعل الجميع في يحول الى دراهم ودنانير، وتقسيم الدراهم والدنانير عوضا عن الاواني. فلما اخذ السعدان يبيع الثلاثة بالاربع والاربع بالثلاث وتختلف احجامها، عرف الذهب ان يكون وزنا، فاذا بعته خرصا، هنا ما وزنه انما بالعدد، وكبير وصغير لا يعلم المساواة، وعدم المعرفة بالمساواة، او كما يقال الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، الجهل بالمساواة كالايش؟ كالعلم بالمفاضلة، لاننا ما نستطيع ان نقول المساواة موجودة، اذا محتمل ان تكون المساواة زائدة او ناقصة. اذا الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، والمفاضلة لا تصح. فامرهما صلى الله عليه وسلم ان يرد. نرجع الى قضية بيع الذهب بالذهب خرصا او صبرة. يجي انسان ومعه في كفه او في صحن او في خريطة او في شيء اساور وقلائد وخواتم وحلقان والى اخر، كم تشتري هذا الذهب بذهب؟ والله اخذ الكوم هذا المجموع في هذه العلبة ولا في هذا الصندوق بعشرة اساور. طيب كم وزن الاساور وكم وزن الذهب؟ هذا ملنا شغل، لا كوم بكوم. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ للجهل بالمساواة. جهلنا بالمساواة بين القومين كأننا علمنا أن أحدهما زائد متفاضل عن الآخر، إذن لا يجوز بيع الذهب بالذهب جزافا، لا بد من وزنه. وعلى هذا أمر فرد، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد البيع، أو فردهما لما بين لهما النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أربيتما، يعني وقعتما في الربا، لما علم أنهما تعامل أو كان بيعهما نوع من الربا رد المبيع، وإذا رد المبيع ارتفع ليش الربا. نعم. هذا اولا في بيع الذهب بالذهب. ايش النوعية المباعة هنا؟ المباع نوع من الثلاثة اللي قلناها، مراطلة ولا ايش؟ مبادلة ولا صرف؟ عدا اواني مسكوكة، نقول انها مصنوعة، ذهب مصنع، ذهب ايش؟ مصنع اواني.